السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 17 من جمادى الأولى لسنة 39 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 3 من شهر فبراير لسنة 18 و2000. وما زلنا مع سورة آل عمران، ونحن مع الآية 26 من هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل اللهم. الأمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: قل يا محمد. قل تعظيما وشكرا وتوكلا، قل اللهم مالك الملك. اللهم هي معناها يا الله، اللهم معناها يا الله، يا مالك الملك. فوصف الله تبارك وتعالى بأنه الله، أي المألوه المعبود حبا وخوفا ورجاء، وأنه مالك الملك سبحانه وتعالى. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قلنا إن أول آيات سورة آل عمران من أولها إلى الآية 83 ذكر أهل التفسير أنها في نصارى نجران، لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في عيسى عليه السلام. ومعروفة عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام أنهم على قولين مشهورين: القول الأول أن الله ثالث ثلاثة، وأن الثلاثة هم الله وروح القدس وعيسى. والقول الثاني أنهم الله ومريم وعيسى، فمرة يجعلون روح القدس ومرة يجعلون مريم. فالله جل وعلا يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء النصارى الله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هل هذه صفات عيسى عليه السلام؟ هل عيسى كذلك؟ لا شك أن الجواب لا، خاصة مع قوله: بيدك الخير، أي وحدك، ليس بيد غيرك. لم يقل الخير بيدك، وإنما قال: بيدك الخير، أي وحدك. فعيسى لا يملك لنفسه شيئا. قل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه؟ لا أحد يملك، خاصة وأن عقيدة النصارى البائسة التافهة الضالة أنهم يعتقدون أن عيسى عليه السلام صلب، وأنه أثناء صلبه بكى، وأنه أهين أثناء صلبه. فهل هذا يليق بإله؟ لا يمكن. وما أجمل رد ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عندما قال لهم: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه، أي الملائكة، وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه؟ وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه؟ وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. فهذه الآية يقارن الله تبارك وتعالى فيها بين عزته وقوته وملكه وجبروته، وبين ما يزعمونه من أن الإهانة وقعت على عيسى عليه السلام، وأنه بكى، وأنه كان ينادي ربه يقول يا أبتي لم شبقتني، أي لم تركتني، وغير ذلك من الأمور. قل لهم يا محمد أن الله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعطي الملك من يحب ومن لا يحب وينزعه كذلك سبحانه وتعالى. وهذا تابع لمشيئته سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى عن كفار قريش وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ لا، الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى لكمال ملكه ولكمال قدرته ولكمال عزته سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. قالوا ينزع، إما إنه ينزعه بعد أن ناله صاحبه، وإما إنه لا يعطيه إياه أصلا، منزوع منه لا يأخذه لا يناله. قال وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يعز من شاء سبحانه وتعالى ويذل من شاء سبحانه وتعالى. ثم قال بيدك الخير، أي وحدك كل الخير بيدك، وذكر الخير معرفة أي ليشمل الخير كله، بيدك كل الخير، إنك على كل شيء قدير، تخرج الحي من الميت، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. تولج لها معنيان، المعنى الأول أن الليل يدخل على النهار كما دخل قبل قليل المغرب على النهار، فصار الآن ظلام، تولج الليل على النهار وتولج النهار على الليل، الفجر عندما يخرج الفجر ينشق الفجر، فالليل يدخل على النهار ثم النهار يدخل على الليل. والمعنى الثاني أن الليل يأخذ من ساعات النهار والنهار يأخذ من ساعات الليل، فترى في بعض الأحيان النهار قصيرا في الشتاء والليل طويل، وفي الصيف العكس، الليل يكون قصيرا والنهار يكون طويلا، فيدخل الليل على النهار أحيانا ويدخل النهار على الليل، فيأخذ الليل من ساعات النهار ويأخذ النهار من ساعات الليل. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. هذه صفات الله سبحانه وتعالى. وذلك هذه الآيات من الآيات التي فيها تعظيم لله تبارك وتعالى. استحب للإنسان إذا أراد أن يدعو الله تبارك أو يسأله شيئا يتقدم بين يدي دعائه بهذه الآيات، تعظيم لله سبحانه وتعالى. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، تحتمل معنيين، إما الحي والميت معنويا وإما الحي والميت حقيقة. أما معنويا فيخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، فتجد رؤوس الكفر كأمثال أبي سفيان أبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط وعبد الله بن أبي بن سلول وحنظلة الفاسق، هؤلاء رؤوس الكفر كلهم أولادهم صحابة. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. عندما يكون رجل صالحا ثم يرتد ولده كنوح عليه الصلاة والسلام، نبي كريم ولده كافر، يخرج الميت من الحي. أو تكون الحياة الحقيقية التي نعرفها كما تخرج الدجاجة من البيضة الميتة، وتخرج البيضة من الحياة من الدجاجة، تخرج النواة من النخلة وتخرج النخلة من النواة، يخرج المني من الإنسان ويخرج الإنسان من المني. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي سبحانه وتعالى. ثم قال وترزق من تشاء بغير حساب. ترزق من تشاء، الله يرزق من يشاء. ولذلك قد ترى بعض الكفار أغنياء تجار يملكون من الأموال الشيء العظيم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قارون كافر، ومفاتيح كنائز كنوزه، مفاتيح الكنوز وليست الكنوز، مفاتيح الكنوز تنوء أي تثقل على أولي القوة من الرجال، مجموعة من الرجال لا يستطيع حمل مفاتيح كنوزه. والآن أغنى أغنياء العالم كفر. الدنيا لا تساوي شيئا عند الله تبارك وتعالى، يعطيها من يشاء، من يحب ومن لا يحب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشاركة مع غيرهم، فتجد مؤمنا غنيا وتجد كافرا غنيا، لأن الدنيا لا تعدل عند الله شيئا، من أراد الدنيا أعطاها إياه سبحانه وتعالى سواء كان مؤمنا أو كافرا، يرزق من يشاء، لكن الآخرة للمؤمنين. وترزق من تشاء بغير حساب. غير حساب لها معاني كما ذكر أهل العلم، من معانيها أي بغير عوض، لا تأخذ من الناس حتى تعطيهم، بل يعطي عطاء بدون مقابل سبحانه وتعالى بغير حساب، أو أنه يعطي عطاء بلا عد سبحانه وتعالى، لا يحسب عطاءه، خذ مفتوح، عطاء مفتوح، أو أنه سبحانه إذا أعطى لا يحاسب الناس على ما أعطاهم، أعطيناك كذا أعطيناك كذا، يتركهم سبحانه وتعالى، أو أن الناس لا يستطيعون حساب ما أعطاهم الله تبارك وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قول الله سبحانه وتعالى لا يتخذ، لا ناهية، أي إياكم أن تتخذوا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهذه فيها آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وتخفي صدورهم أكبر. ويقول سبحانه وتعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فتولي الكافرين ومحبتهم لا تجوز، وفي الوقت ذاته ظلمهم لا يجوز. قلوبنا لابد أن تكون لله، نحب ما يحب الله ونبغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. فالقصد أن القلوب لابد أن تكون لله. لا يتخذ إياكم، احذروا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء بغض النظر عن كفرهم، يهود، نصارى، مجوس، هندوس، بود، ملاحدة، أيا كانت ديانتهم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. وأولياء تحتمل معنيين، أي لا تولونهم أموركم، لا تولوهم أموركم بحيث يكون لهم سلطة على المؤمنين. والله سبحانه وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يولي كافرا على المسلمين، أو لا تتولونهم بقلوبكم، لا تحبوهم بقلوبكم وتنصروهم على المسلمين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم قال: ومن يفعل ذلك، تحذير، ومن يفعل ذلك أن يتولى الكفار، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ليس على الأمر الذي طلب الله تبارك وتعالى، وليس من عباد الله الصالحين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أي ليس على طريقتنا ولا هدينا ولا سنتنا، فليس من الله في شيء. وحسب التولي ثم استثنى فقال: إلا أن تتقوا منهم تقى، إلا أن تتقوا منهم تقى، يعني إلا إذا خفتم على أنفسكم منهم ضرر في النفس كالموت أو الضرب أو ضرر في المال، أخذ مالك أو ما شابه ذلك، فهنا يجوز للإنسان أن يتقي شرهم، كما قال الله تبارك وتعالى: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وقد جاء فيه حديث فيه ضعف أن عمار بن ياسر عذب وصاروا يضربونه حتى كاد أن يهلك، فقال لهم: ماذا تريدون؟ قال: سب محمد، فسب محمد صلى الله عليه وسلم حتى إنهم قالوا: مر جعل خنفسانة هذه، قال: هذا ربك؟ قال: هذا ربي، من شدة العذاب فتركوه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا: كيف قال هذا الجعل ربي وكيف سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر للنبي ما حصل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى إيذائك عد إلى قول ما يريدون حتى تنجو منهم. وهذه التقية جائزة باللسان، أما القلب لا يجوز أبدا. أو أن الإنسان يتقي بدون خوف من شيء حقيقي. أما أن يستخدمها بدون ذلك فلا يجوز، محرم، نوع من الكذب، وإنما أجازه الله تبارك عند الضرورة. إلا أن تتقوا منهم تقاه، ثم قال ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم نفسه، يخوفكم ذاته سبحانه وتعالى، ويخوفكم، خافوه، ويخوفكم الله نفسه، وإلى الله المصير. انتبهوا، مرجعكم إلى الله، من أحسن فله الحسنى، ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. وفي الآيات قراءتان، القراءة الأولى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، جاءت فيها قراءة الميت، يخرج الميت يعني بسكون الياء، ليس الميت وإنما الميت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، فالميت وميت. والثانية إلا أن تتقوا منهم تقاه، والقراءة الثانية إلا أن تتقوا منهم تقية، أيضا قراءة ثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.